وهذه سائلة تقول: هل يجوز لي أن أصلي السنة القبلية للظهر بعد صلاة الفريضة إذا نسيتها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنقول وبالله التوفيق: نعم، يشرع لمن فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر لشغل أو نسيان ونحوه أن يصليها بعد الفريضة، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. هذا والله تعالى أعلم.